تسأل أختنا سؤال مطول ملخصه: هل الاستماع إلى الإذاعات التي تبث التلاوات القرآنية والبرامج الإسلامية والمصاحف المرتلة، هل البقاء مع هذه الإذاعات يسبب للإنسان الأجر والثواب؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الله جل وعلا قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والسمع وسيلة توصل الصوت من الخارج إلى قلب الإنسان، وهذه الوسيلة حينما تستخدم في سماع ما يعود إلى الشخص بالنفع، ويكون قد قصد ذلك ابتداء، كما سألت عنه السائلة في قصدها لاستماع القرآن، فإن الشخص المستمع يكون مأجورا على استخدام هذه الوسيلة لما يرضي الله جل وعلا. وكما أنه إذا استخدم هذه الوسيلة فيما يغضب الله جل وعلا، كما إذا استمع بها ما حرم الله من الأقوال وما قد يكون له أثر على قلبه من الأمور المحرمة كاستماع الأغاني، يكون آثما في ذلك، فإنه يكون مأجورا في الحالة الأولى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.